قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني أن من شأن الواجب حصول الثواب على الفعل وحصول العقوبة على تركه. لكن لو أردنا أن نعرف الواجب بالحد، يعني مكوناته الأساسية مما يتكون، ماذا نقول؟ نعم الشيخ، ما طلبه الشارع طلبا جازما، نقول ما طلبه الشارع طلبا جازما. في هذه الحالة لما تقول ما طلبه الشارع طلبا جازما، ما عرفته بالثمرة ولا عرفته بالغرض مثلا ولا بخصيصة من خصائص الواجب، عرفته بالماهية، يعني عرفته بمكونات الأساسية، أن الواجب هو الذي طلبه الشارع طلبا جازما. نعم الشيخ، وإن زيد ما طلب فعله، نعم أن الطلب ينقسم إلى ترك وفعل، ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والله أولى يقيد بهذا. نعم، يقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني حتى لا يدخل معنى النهي، مناسب. بقي معنا أقسام الواجب. الواجب ينقسم إلى عدة أقسام. فنقول الواجب من حيث الواجب فيه، من حيث الواجب فيه وهو الزمن، ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مؤقت. واجب مطلق وواجب مؤقت. الآن الكفارة مثلا، إذا وجبت الكفارة على إنسان، فهل يعني إخراجها ربطه الشارع بوقت محدد؟ لا، وإن كانت تجب على الفور في أصح الأقوال، لكن الشارع ما ربطها بوقت محدد. الزكاة إذا حال الحول، إذا بلغ المال النصاب وحال الحول، في هذه الحال تجب، قال وجوبا مطلقا وإن كان على الفور، لكن الشارع ما قال أخرجها مثلا في حدود شهر، في حدود أسبوع، في حدود كذا، فقالوا هذا واجب مطلق. النوع الثاني الواجب المؤقت، بمعنى أن الشارع حدد له وقتا معينا لإيقاع ما طلبه الشارع منك، حدد الشارع طلب وقتا معينا لإيقاع ما طلبه الشارع منك. الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين مشهورين: واجب مضيق وواجب موسع. الواجب الموسع ما تعريفه؟ إذا استصحبنا، لاحظوا معي، إذا استصحبنا تعريف الواجب بالحد، إذا استصحبنا تعريف الواجب بالحد، فنقول الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه. ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه. وعليكم السلام شيخ المبارك. دائما وقتنا خلال الوقت يوم السبت يوم الخميس. فنقول الواجب الموسع هو ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه. ذلك صلاة الظهر، كوقت صلاة الظهر، صلاة الظهر، فإن الشارع وضع على وقت، يعني مثلا أذان الظهر مثلا يؤذن تقريبا الساعة 12 وكم، سبع دقائق مثلا ثمان دقائق يؤذن، دخل وقت الظهر، وينتهي وقت الظهر متى؟ حوالي مثلا ثلاث ونصف ثلاث ثلث تقريبا، أو قريب من هذا الوقت مثلا. فهذا الوقت الذي يسع عدة صلوات نقول هذا واجب موسع، لأنه يسع صلاة الظهر ويسع غيرها من جنسها. أما الواجب المضيق فهو ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ولا يسع غيره من جنسه، كصيام رمضان. فإن صيام رمضان لا يتسع لصيامين في يوم واحد، بل لا بد من صيام واحد. لكن الصيام يوم رمضان اللي يتسع للصيام يتسع للصلاة، هل هذا ينافي التضييق؟ لا، تسع مثلا للطواف، تسع مثلا لعمرة، هل ينافي التضييق؟ نقول لا، المقصود أنه يسعه ولا يسع غيره من جنسه، هذا هو التضييق. بقي معنى الإشارة بالنسبة للواجب الموسع بما يتعلق بالوجوب، بما يتعلق بالوجوب في الواجب الموسع، هل هو بأول الوقت ولا بوسط الوقت ولا بآخر الوقت؟ فيها يعني عدة أقوال، لكن أشهر الأقوال قولان في المسألة. القول الأول أنه يتعلق بجزء من الوقت، يعني كامل الوقت مثلا جزء من كامل الوقت يتعلق بواجب الموسع، سواء كان أولي أو وسطي أو آخره المتعلق به. الحنفية رحمهم الله قالوا أنه هو الجزء الذي يليه الأداء، هو الجزء الذي يليه الأداء. فقالوا مثلا إذا صليت مثلا، إذا صليت مثلا الساعة الثانية ظهرا مثلا، فالجزء الذي قبل صلاتك هذا هو متعلق بالوجوب، الجزء الذي قبل صلاتك هذا متعلق بالوجوب، هذا كلام الحنفية. والجمهور يقولون هو أول الوقت، يقولون أول جزء من الوقت لكنه يتناول الوقت بكامله، هو جزء لكن يتناول الوقت بكامله. تفرق بين قول الجمهور وقول الحنفية، يتناول الوقت بكامله ومتعلق الوجوب، لكن الحنفية يقولون هو الجزء الذي يليه الأداء. فإذا صليت الظهر مثلا الساعة الواحدة والنصف، رأي الحنفية الساعة واحدة ونصف إلا خمس، هذا هو متعلق الوجوب بحق الجزء الذي يليه أداؤك للعبادة. لنفرض مثلا أنك ما أديت العبادة، نمت مثلا أو تشاغلت أو كذا حتى خرج وقتها، يقول الحنفية إذا بقي يعني آخر الجزء الأخير من الوقت يكون هذا هو محل الوجوب، فتثبت في ذمتك بهذا بالوقت الذي يعني الجزء الذي في آخر الوقت إذا لم تؤديها في وقت. والجمهور كما قلنا لكم أنهم يقولون كامل الوقت هو متعلق الوجوب، يعني جزء يتناول كامل الوقت. ما الذي يترتب على هذا الخلاف أيها الإخوة؟ الذي يترتب على الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، الذي يترتب مسألة مثلا الحائض، إذا جاءها الحيض مثلا، نفرض أنه دخل وقت الظهر الساعة الثانية عشر وربع، فجاءتها الدورة بدأت الدم معها مثلا الساعة الواحدة، ما صلت، فمضى حوالي ساعة أو نصف ساعة من دخول الوقت وهي طاهر لكنها لم تؤد الساعة، فهل تقضيها فيما بعد إذا طهرت بعد أيام ولا ما تقضيها؟ نعم شيخ، على رأي الجمهور تقضي لأنه تعلق بها سبب الوجود، وعلى رأي الحنفية لا تقضي، لأن كما قلنا متعلق سبب الوجوب هو الجزء الذي يليه الأداء، هو الجزء الذي يليه الأداء، وبالتالي لا تقضي في هذه الحالة. أيضا فرع آخر، لو أن إنسان مثلا أذن الظهر ثم ركب سيارته وسافر للمدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، سافر فهو يعني تعلق يعني أول الوقت كان مقيما ثم سافر، فهل يصلي الصلاة يصليها تامة ولا يصليها أصلا، أو يصليها إتماما أو يصليها أصلا؟ على رأي الجمهور أن يصليها إتماما، لأنه انعقد في حقه سبب الوجوب وهو مقيم، وعلى رأي الحنفية يصليها قصرا، يعني كما قلنا متعلق الوجوب هو الجزء الذي يليه الأداء، فهو حينما يعني تعلق بحقه سبب الوجوب كان مسافر، فلهذا وجبت عليه الصلاة قصرا، وعلى رأي الجمهور وجبت عليه الصلاة إتماما. طيب هل يتضيق الواجب الموسع؟ هل يتضيق؟ قالوا نعم يتضيق. متى كيف يتضيق؟ قالوا إذا ظن المكلف أنه لا يعيش، إنسان مثلا أو ظن أنه لا يعيش مثلا، أما أنه محكوم عليه بالإعدام مثلا، وقلنا نفذ لك حكم الإعدام الساعة الثانية ظهرا، وفي هذه الحالة يتضيق على الواجب الموسع، تصبح مثلا من الساعة 12 وربع إلى الساعة 2 هذا واجب موسع، لكن ما بعدها وإن كان موسعا في حق غيره لكنه مضيق في حقه. أو أن امرأة انتظمت عادتها وأصبحت تعلم بغلبة ظنها أن عادتها تأتي في الساعة الثانية ظهرا مثلا، نفرض مثلا أن امرأة عادتها انتظمت وغلب على ظنها أنها تأتي في الساعة الثانية ظهرا، تقول يتضيق الوقت في حقها، الوقت في حقها يتضيق. طيب لنفرض مثلا أن إنسان تضيق الوقت في حقه، تضيق الوقت في حقه فلم يؤدي العبادة، ثم بان خطأ ظنه فذهب ما كان يظنه مضيقا فأداءه للعبادة. نفرض مثلا إنسان حكم عليه بالإعدام الساعة الثانية ظهرا، لكن جاءه مثلا عفو معه ولي الدم مثلا وهو لم يصلي، فأصبح الآن موسع في حقه، كان مضيقا، فصلاته مثلا بعد هذه تعتبر أداء ولا قضاء؟ وأنا صورت المسألة يا أخوان. أو أن امرأة مثلا غلب على ظنها أن الدم سيأتيها مثلا الساعة 2، فنقول أصبح الواي مضيق في حقها قصير، ثم بان خطأ ظنها ما جاء أحد فصلت الساعة 3، فصلاتها في تلك بعد انتهاء وقتها الذي كان مضيقا في حقها، هل هو أداء ولا قضاء؟ القاضي حسين شيخ الشافعية في عصره من المنازع يقول أنه يكون قضاء، لكن الجمهور هو الصحيح على أنه يكون في أنه يكون أداء، لأنها أدت العبادة أو أديت العبادة في وقتها الموسع الذي شرعه الله. لكن القاضي حسين كما ذكرنا لكم يقول لا، أنه يعتبر قضاء لأنه كان مضيقا في حقه، فصدق عليه أنه فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا، يعني كانت الوقت مضيق هذا ساعة واحدة كان والوقت المقدر لها شرعا، فلما فعلها بعده علمنا أنه فعل العبادة بعد انقضاء وقتها المقدر لها شرعا، وهذا هو حد القضاء. القاضي حسين يا الإخوة يعني كفقيه متمكن، ولو كتاب مشهور مطروح اسمه التعليقة، وهو يعني قاضي خراسان وكان شيخ الشافعية في عصر رحمه الله بلا منازع، ويقولون أن لو أن رجلا حلف بالطلاق أنه ليس هناك في وقت القاضي حسين أعلم من القاضي حسين بالفقه ما وقع طلاق بتعمقه، يقول يعني على باب بيان منزلته، وهو رجل يعني عنده ملكة فقهية، يقولون أنه ذات مرة كان جالسا في مجلس القضاء وكان اليوم يعني مثل هذا اليوم يوم 30 من شعبان، البارحة ما رؤي الهلال، فإذا لم يرى الهلال ماذا نصبح؟ مصرين أو صائمين؟ لا، إذا ما رؤي الهلال ليلة 30 نصبح مصرين إكمالا للعدة، لأن اليوم يعتبر من شعبان وغدا واحد رمضان اليوم الأول من رمضان، فهو جالس مجلس القضاء وهو مفطر، فدخل عليه رجل وعليه أمارات الخوف، فقال له يا أيها القاضي أنا الآن كنت نائم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول أن اليوم هو الأول من رمضان، وكان المجلس مليء بالرجال فكانوا مزعج، كيف الناس يعني مفطرة واليوم واحد من رمضان أول من رمضان؟ لا شك يعني ما ينبغي ولا ما يجوز. وهذا الرجل الذي جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول اليوم هو الأول من رمضان يعني عليه أمارات الخوف الوجه، والناس انزعجوا لما سمعوا هذا، فقال القاضي حسين شوف الملكة الفقهية، قال القاضي حسين يا هذا إن الذي رأيته في المنام رآه الصحابة في اليقظة وهو يقول لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فأيما أبلغ يعني رؤية اليقظة ولا رؤية المنام أو حديث اليقظة ولا حديث المنام؟ لكن الشاهد يا إخواني سرعة البديهة وقوة الملكة، يمكن لو الإنسان مثلا قليل العلم يمكن يعني قد يعني يهتز وقد يتغير وقد يعني يبحث عن شهود كذا ويسأله يسأل عن أحد عن رأى يعني يمكن، لكن الإنسان الذي عنده ملكة فقهية الحكم عنده واضح. أيضا أيها الإخوة الواجب الموسع الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار ذات الواجب، باعتبار ذات الواجب إلى واجب محدد وواجب غير محدد. واجب محدد بمعنى أن الشارع حدد نفس الواجب، وواجب غير محدد أن الشارع لم يحدد لكنه طلب لكن لم يحدد نفس الواجب. فالصلوات والزكاة والكفارات هذه من قبيل الواجب المحدد حددها الشارع، محدد مقدار الزكاة، محدد مقدار الصلوات، محدد مقدار الكفارات، هذا واجب محدد. وفيه واجب غير محدد مطلق، مثلا إطعام الجائع، إذا جاع إنسان أو شعرت مثلا بأن إنسان جائع فقد وجب عليك وجوبا، إذا كنت عمدا وحدك وجوبا عينيا لطعام هذا الجائع. أيضا إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق من الواجبات الغير محددة. فلنفرض مثلا أيها الإخوة، يعني خصائص الواجب المحدد وخصائص الواجب غير المحدد. يقولون الواجب المحدد من شأنه أنه يثبت في الذمة، من شأنه أنه يثبت في الذمة. إنسان مثلا مضى وقت الزكاة ولا أخرجها، وجبت عليه الزكاة وتأخر في إخراجها، مضى سنين، هل تسقط؟ لا تسقط. إنسان عليه كفارة ومضى وقت ما أخرجها، هل تسقط؟ لا تسقط. هذا مقدر واجب محدد ما يسقط، يثبت في الدم. لكن إنسان وجب عليه إطعام جائع، وجب عليه إطعام جائع بصورة ما من الصور، فلم يؤدي هذا الواجب، هل يثبت في ذمته؟ ويأتم، يأتم لأنه خل بهذا الواجب، لكن يقول ما يكفي. إذا شبع هذا الجائع مثلا واكتفى بما فعل مثلا، ما يروح يبحث عن جائع وجائع آخر أو شخص آخر ويعطيه، ما يلزمه هذا، لأنه هذا واجب غير محدد. هو يأتم لا شك، لكن يقولون من شأنه أنه لا يثبت في الدفع. انتقل الخلاف في هذه المسألة، مسألة واجب محدد، إلى مسألة نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، هل هي من قبيل الواجبة؟ لاحظوا معي، نفقة الأقارب الواجبة، هل هي من قبيل الواجب المحدد ولا من قبيل الواجب غير المحدد؟ فمثلا نفقة الزوجة، لا شك نفقة الزوجة واجبة. تفرض أن إنسان مثلا ما أنفق على زوجته، ترك عند أهلها مثلا بسبب منه هو، ترك عند بسبب منه هو ولا أنفق عليها، ومضى مدة ثم طالبته بالنفقة، هذا ترى تحصل في المحاكم كثيرة، ثم طالبته بالنفقة، ففي هذه الحال هل تثبت في ذمته ويلزم قضاء بالسداد، ولا نقول هذا واجب غير محدد سقط لفوات وقته؟ الجمهور اعتبروا أن نفقة الزوجة والأقارب أنه من قبيل الواجب المحدد، من قبيل الواجب المحدد حتى لو الأرض، فقالوا أنه لا يسقط مضي المدة. فإذا مضى مثلا سنة سنتين الزوج ما ينفق على زوجته، إما أنه مثلا قد يكون بعض نترك زوجته وأولاده ويغيب عنه، وتبدأ الزوجة تدبر نفسها مثلا وينفق عليها أقاربها مثلا، ثم بعد ذلك فهذه يعني هذه السنوات اللي مرت ما أنفق عليها، ما أنفق على زوجته، على رأي الجمهور تثبت في ذمته ويلزم قضاء فيما بعد بأداء النفقة التي هي مقدرة، التي يعني تقدر فيما بعد، لو قدرت فيما بعد وكيل مثلا كل شهر مثلا كذا مثلا معين يلزم بسدادها. وعلى رأي الحنفية لا، يقولون الواجب غير محدد، يقولون ما تثبت ذمة إلا إذا حددها القاضي، يقيدون بهذا الأمر، يقول إذا حددها القاضي ففي هذه الحال تبقى من الواجب المحدد فتثبت في الذمة. افرض أن مثلا رفعت القاضي القضية وحدد القاضي قال لك مثلا في الشهر 1000 ريال، ومضى مثلا سنوات رافض أن يوفر، فهذه على رأي الحنفية تثبت في الذمة ولا ما تثبت؟ تثبت، يقول لأن القاضي حددها. واضح ولا غير واضح من المسألة؟ إذن معناها أن الواجب المحدد من شأنه أنه يثبت في الذمة، والواجب غير المحدد لا يثبت في الذمة. ثم اختلفوا في نفقة الأقارب، هل تصنف من قبل الواجب المحدد فتطالب، فيطالب من وجبت عليه قضاء، وإلا من قبيل غير المحدد فتسقط؟ نعم. شيخ، إيصال الكفارة من أي واجب؟ لا، واجب محدد، واجب محدد، وإن كانت هي لها تصنيف آخر كون مخير معين، لكن هي الكفارة تثبت في الذمة. لو إنسان مثلا وجبت عليه كفارة ومضى سنين، ولهذا يقولون أن من التركة إذا من الإنسان توفي فمن التركة خارج الكفارات، تخرج الزكاة الأموال الواجبة وتخرج الكفارات ولو بعد سنين. التخير يعني الواجب المحدد، التخير نعم شيء إعتاق أو إطعام أو كسوة، إيه التخير يعني لابد أنه يعني يخرج أحدا، لكن لابد في ذمته. بقي معنى تقسيم الواجب من حيث الواجب عليه، من حيث الواجب عليه ينقسم إلى قسمين: واجب معين، واجب عيني، وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما طلبه الشارع طلبا جازما من كل مكلف يخصص بعينه، ما طلبه الشارع طلبا جازما من كل مكلف بعينه كالصلاة. والواجب الكفائي ما طلبه الشارع طلبا جازما بقطع النظر عن فاعله، بقطع النظر عن فاعل، هذا واجب كفائي. كالأذان يكون فرض كفاية، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الفروض، وصلاة الجنازة وتكفين الميت وتغسيل الميت، هذه كلها فرض كفاية. وفروض الكفاية كثيرة جدا يا أخوان، رد السلام أيضا فرض كفاية، كثير فروض الكفاية. وفي الغالب أن فروض الكفاية تكون مما يحتاج، مما تحتاجه الأمة. فروض الكفاية كمن معروف النهي عن المنكر، طلب العلم، أيضا يعني تعلم الأشياء التي تحتاجها الأمة فرض كفاية. وكذلك مثلا إقامة الشعر الظاهر في الأذان فرض كفاية، لا بد أن يقوم به يعني أناس يحصل بهم البلاغة. بقي معنا الإشارة بالنسبة لفرض الكفاية. طبعا إذا قلنا يعني أن حقيقة فرض الكفاية، إن عرفنا وقلنا حقيقته أنه إذا يعني فعله من يكفي، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأحيانا يقول بعضهم إذا فعله البعض، لا ما هو البعض، قد يكون البعض لا يكفي، ولهذا لابد أن نقول إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقي. طيب يا أخوان، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا الباقين الذي سقط الإثم عنه هل يكفي يعني ظنهم أن غيرهم فعله، ولا لابد من اليقين؟ هل يكفي مثلا أن غيرهم يعني فعل هذا الشيء وتأدى واكتفى، ولا لابد من اليقين؟ قال العلماء أنه يكفي الظن، أما لو كان لابد من اليقين لوقع الإنسان في حرج، لكن يكفي الظن. أنت مثلا إذا مريت مثلا الآن مثلا ورأيت حالة في الطريق وفيه لا سمح الله إنسان ميت وفي حالة، لا شك أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه في موقف لابد أن يقوم به فئة من المسلمين. فلو قلنا أنه لابد من اليقين، لكن لابد أن تتأكد هل لا يقبل هذا الشخص، لكن يكفي الظن. ولهذا نحن نعلم مثلا من غلبة الظن أن هذا الميت لن يتركه أقاربه، ولو فرض ليس له أقارب هناك جهة مسؤولة تتولى تغسيل الموتى، فبهذا يرتفع حرج على الناس. وإلا لو قلنا أنه لابد من اليقين لكان يلزم كل إنسان مثلا يتأكد، لأن اليقين فرق بين اليقين وبين الظن، لابد أن تتيقن مثلا أن هذا الميت مات. لكن الجمهور يقول يكفي الظن، والحمد لله يعني الظن يعني فيه توسعة. وإلا لو كان المسألة لابد من اليقين لوقع المكلف في حرج. بقي معنا أيها الإخوة، أيهما أفضل، فاعل فرض العين، فاعل فرض الكفاية، أما لم يفعله؟ وإن كان الجواب عنها واضح، لكن الأصول ما تركوا يعني أو مثلا ما تركوها. طبعا لاحظوا معي هنا إذن فرض الكفاية، من فعل ومن لم يفعل هما يشتركان في أمر واحد، ما هما؟ اللي هو سقوط المطالبة الشرعية وسقوط الخطاب عنه. لكن هذا تأدى بفعله وهذا تأدى بفعل غيره يعني. فنحن الآن مثلا بالنسبة إذا صلي على ميت مثلا أو غسل، نقول الحمد لله كلنا يعني بريئة ذمتنا، بريئة ذمتنا من جهة الشرع، لكن هذاك بريئة ذمته بفعله الذي فعل، ونحن الذي لم نفعل بريئة ذمتنا، بريئة ذمتنا بفعل غيرنا. فهل نحن نتساوى من حيث الفضل؟ لا، ما وإن كنا نشترك في أن كل منهما بريئة ذمته، نشترك في هذا أن كل منهما أن كل منا بريئة ذمته، لكن ذاك بريئة ذمته بفعله ونحن بريئة ذمتنا بفعل غيرنا عنه. فنقول لا لا يعني لا مساواة في الفضل بينهما، فذاك أفضل، يعني فاعل فرض الكفاية أفضل من لم يفعل فرض الكفاية وإن اشترك في سقوط الإثم عنهما جميعا. طيب أيهما أفضل؟ فاعل فرض الحي يعني فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ أو أيهما آكد عند الشارع؟ فرض العين أم فرض الكفاية؟ نعم الشيخ حمد، فرض العين أفضل. طبعا لاحظ معي يا شيخ، ينبغي أن نلاحظ أمر. فرض العين قد يكون الغالب نفعه خاص وقد يكون نفعه يتعدى. فرض العين قد يكون نفعه خاص الصلاة والصيام نفعه للإنسان، وقد يكون نفعه يتعدى كالزكاة، فإنها نفعها يتعدى للفقير. هذا بالنسبة لفرض العين. لكن فرض الكفاية نفعه يتعدى، الأمر المعروف لمصلحة الأمة، النهي عن المنكر لمصلحة الأمة، طلب العلم لمصلحة الأمة، تغسيل الميت، الصلاة عليه، دفنه لمصلحة الآخرين، أيضا إطفاء الحريق بعد الجائع، كلها لمصلحة الآخرين. فيقولون من شأن فرض الكفاية أن مصلحته تتعدى، ومن شأن فرض العين أنه في الغالب مصلحته خاصة وقد يتعدى. في هذه الحال أيهما أولى؟ أيهما آكل من الشارع؟ فرض الكفاية لأن مصلحته تتعدى، نظرت إلى مصلحته. والله هذه خلاف بين العلم، يعني خلاف بين العلم، لكن لعل الأقرب أن فرض العين آكل، ولعله يؤيد هذا الحديث إن ما تقرب إلي بعبدي بعبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ما افترضته عليه، وصلني فرض العين، فدل على أن يعني أقرب الأشياء وأحبها إلى الشرع هو ما افترضه الشارع على المكلف عينا. تعال هذا. طيب بقي معنا أيها الإخوة، إذا فعل جميع وناس كثيرين فعلوا فرض الكفاية، كثيرين فعلوا فرض الكفاية، فهل الجميع كلهم فعلهم فرض كفاية وإلا بعضهم فرض والباقي نفل؟ مثلا الحرم مثلا يصلي فيه حوالي 100,000 يصلون على الجنازة، فهل نقول مثلا أن بعضهم فرض فرض كفاية والباقي نفل، ولا الجميع نفل؟ القول الصحيح أن الجميع ولا الجميع فرض. القول الصحيح أن الجميع أدوا فرض الكفاية، أن الجميع صلاة الجميع هي فرض كفاية، هذا القول الصحيح. طيب مسألة أخرى، إذا كرر فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة صلي عليها هنا، ثم ذهب بالمقبرة، ثم أعيدت الصلاة عليها، وهذا يحصل كثيرا أن صلى عليها مرة أخرى الناس الذين ما صلوا، جاءوا متأخرين وقالوا لما صلي عليها فيصلون عليها، فرض الكفاية الآن تأدى، صلوا عليها مثلا بعد العصر أو أي وقت قاد صلى عليها بشرات مئات العلوم، فلما جاءت الجنازة المقبرة قالوا ناس نسأل صلي عليها، فصلاة هؤلاء هل هي فرض أم نفل؟ واضح ولا غير واضح؟ صلاة هؤلاء هل هي فرض كفاية من قبيل الفروض وإلا نفل؟ مع الشيخ عبدالله يصلون عليها ما صلوا عليها في السابق، هذه يعني لأول مرة فيها، يكون لهم فرض كفاية ولمن يعني صلى أو ثاني يكون لهم لا هي ما هو الذين صلوا عليها هنا ما يعيدون الصلاة ما يعيدون، لكن الذين صلون عليها هناك هم الذين ما حضروا الصلاة في الحرم، فنقول أن الكفاية فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، هذا شأنه، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فهو لما صلي عليها في الحرم قام به من يكفي ولا ما قام؟ قام به من يكفي، فبالتالي إذا أعيدت الصلاة عليه فيما بعد يعني لو تركوها عليهم شيء، لو تركوا عليهم شيء ما عليهم شيء، فإذا معناها دخلت في حد المندوب، لأن المندوب هو الذي لو ترك لم يترتب عليه عقوبة، لو ترك لم يترتب عليه عقوبة، فدخلت صلاتهم هنا في تعريف المندوب. واضح يا شيخ عبد الله؟ فتكون صلاتهم هنا هل تكون نافلة ولا فريضة؟ وينبني على هذا أمر، لاحظوا معي، ينبني على هذا أمر، إذا قلنا بأنها نافلة هناك ينبني عليها صحة النافلة في وقت النهي، هل تعاد؟ وهذا ترى يحصل يا كريم الناس يا خافية كريم، هل تعاد صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؟ بعد صلاة العصر وقت نهي، فإذا قلنا بأنها طبعا بالنسبة للحرم اللي فرض الكفاية هذا ما في إشكال ولو كان وقتنا يصلى عليها، لكن إذا أعيدت وقلنا أنها نافلة في حقه هي نافلة فدخلت فيه لا صلاة بعد صلاة. واضح وغير واضح؟ طيب ينقسم الواجب أيضا من حيث أيضا من حيث التخيير وعدم التخيير، من حيث التخيير وعدم التخيير إلى التقسيم المشهور واجب مخير وواجب معين، واجب مخير واجب معين. واجب معين كالصلاة فإنها واجب معين ليس لها بديل، واجب مخير اللي هو خصال الكفارة، فكفارة فإطعام عشرة من أصل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ها أو تحرير رقبة، فمن لم يجد. والناس العام يخدمون كثير يظنون أن الواجب هو الأول الصيام، ولهذا إذا فهم لنا حلف واحد قال لي أخي لا تخليني أصوم ثلاثة أيام يظنون مثلا أن الواجب هو الصيام، لا الصيام هذا يعني عند عدم الاستطاعة، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فدل على أن الواجب عليه